أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى الجزء التاسع والعشرين المسمى بجزء تبارك. جزء تبارك فيه 11 سورة. فيما قرأناه اليوم سورة تبارك، السورة بتفتتح بالسر في الخلق أو سر الخلق، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني دي خلاصة الكلام. في سورة تبارك فيه لفتة الإنسان لازم يتوقف عندها. يمن الله تبارك وتعالى على العباد بنعم كثيرة يبينها في سورة تبارك، من ضمنها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية الظاهر بتاعها كده طبعا باين أو إنه نعمة، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ذلل لنا الأرض يسهل فيها السفر برا وبحرا وجوا، يعني مذللة مش صعبة، وأباح لنا فامشوا في مناكبها، أمر إباحة مش أمر على الفرض، وإلا كان كل واحد قاعد في بيته يبقى آثم. أما يقول فامشوا في مناكبها أمر، لكن أمر إيه؟ إباحة. زي إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا، وزي برضو فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أوامر تسمى أمر إباحة. وكلوا من رزقه، يبقى باين قوي انه ما في الارض من نعم هي من رزق الله، وان مهما الانسان بذل مجهود لن يحصل الا ما كتب له. عشان كده انتوا عارفين طبعا ما ورد في الخبر، عبدي خلقتك فلا خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن وإن كثر فلا تفرح، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاه، ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. اللفتة إن ربنا بيقول إيه هنا؟ فامشوا في مناكبه وكلوا من رزق وإليه النشور. ثلاث حاجات: المشي، العلم بأن الرزق رزقه، ألا تنسى في سعيك على الرزق أن هناك يوم للحساب، فما يشغلكش الرزق ويلهيك عن الحساب. يعني في حساب، يعني وانت ماشي كده عمال تتحصل من الرزق تبقى عارف حاجتين: الحاجة الأولانية أن كل ما أصابك من رزق وكل ما حصلته من رزق فهو من فضل الله، هو الذي خلقه لك ويسره لك ويسر لك وسائل الحصول عليه. ولا تنسى أن هناك يوم للحساب، فتحتط لنفسك وتحرص على أن يكون رزقك من حلال حتى لا تسأل عنه. كلمة فامشوا بقى، المشي معروف له قعود وله جري، ده المشي. توسط بين القعود والتكاسل وبين ايه الجري. لما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الاخره بقى قال فيها ايه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. هذه واحده. واحده تانيه يقول ايه؟ وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. يبقى مره قال سارعوا ومره قال ايه؟ سابقوا. ومرة قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال برضو إيه؟ يسارعون. ومرة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تبص وتشوف طلب الآخرة تجد كله فيه الحض على الجري، الجري، التسابق، التسارع، التنافس. أما في أمر الدنيا فقال فامشوا، فامشوا. انتبه لدي بقى، انتبه لدي. فاكرين لما قلنا الكلام اللي اتقال لقارون؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كأن الإنسان في سعيه أساسا هو ساع للآخرة، فنفكر ونقول له خلي بالك ما تنساش تبقى تاخد لك حاجة في الدنيا. وزي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله للصحابة إن لبدنك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن مش كده؟ وما ننساش برضه لو روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. الله، يبقى ده أكن الإنسان الطبيعي جهده كله وسعيه كله وجريه كله وسباقه كله ومسارعته كلها في طلب الآخرة، حتى أنه في خلال ذلك ينسى الدنيا. فنقول له استنى شوية، نفرمله ونقول له على مهلك شوية، ريح نفسك شوية أو خد لنفسك شوية من الدنيا. ده الموقف. أنت فين من كده؟ أنت فين؟ قارن بقى، هل جريك في الدنيا زي جريك في الآخرة؟ يبقى غلط. هل جريك في الدنيا أكتر من جريك للآخرة؟ تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. أما إذا كان سعيك للآخرة أكتر يبقى ما فيش شك أنت في الأمان. واسمع، من كان يريد العاجلة، شوف الكلمة، يريد العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لما جاء اتكلم عن الآخرة قال إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. شوف، شوف الفرق، فرق غريب. دي لفتة برضو احنا من الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها الكتير قوي اللي احنا ما اتكلمناش فيه. كأن الدنيا السعي فيها ما يجيبش نتيجة، كأن الدنيا إرادة في نفس الإنسان بس، يبقى نفسه ويبقى عاوز ولا يصيب منها إلا ما كتب له. أما الآخرة فهي العوزة إيه؟ بذل الجهد. شوف الفرق، من كان يريد العاجل هناك إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. وبرضو في حتة تانية من كان يريد الحياة الدنيا وزينته برضو يريد. شوف، فانتبه إن سعيك وجهدك وجريك وتنافسك مع الناس يكون في إيه؟ في الآخرة، مش تنافس على الدنيا، لأن التنافس على الدنيا يردي ويهلك وما يجيبش نتيجة. في سورة القلم بيحكي ربنا سبحانه وتعالى قصة ناس أصحاب أرض، أصحاب أرض ربنا من عليهم وسع عليهم والأرض بتنتج وتعمل. فمن كتر الطمع قالوا لو رحنا نحصد أرضنا في النهار هيتلموا علينا الشحاتين والغلابة والمساكين يقولوا لنا دونا. احنا احسن حاجه نروح نلم الحدوته بتاعتنا دي بالليل والناس نايمه، محدش يحس بينا. نحصد الارض ايه بالليل، قرروا كده محدش يشوفهم. بخلوا بحق الفقراء. قبل ما يحصدوها هم بالليل كان ربنا حصدها. الغريب ان هم قرروا انهم يروحوا بالليل. بالليل ها؟ ف يعني مش بالليل، يعني اول ما النهار يشقشع اقسموا لا يصرمنها مصبحين، يعني يدوبك في اول ضوء، اول ضوء. اما راحوا هم كان ربنا حصدها. لما حصدها وشافوها اول مره يشوفوا الارض بتاعتهم كده قالوا لا احنا تهنا يا جماعه، احنا تهنا، ادي معنى. فلما راوها قالوا انا لضالون. ايه يعني احنا تهنا؟ هلا مش ارضنا دي، يعني كنا لسه فيها امبارح مزهره وكلها تمام، احنا تهنا. وبقى تهنا تهنا ازاي؟ ما ده ارض ابو فلان، وده ارض ابو فلان، وادي وادي الترعه، من تهنا ازاي؟ لا ده احنا محرومين، مش تايهين، بل نحن محرومون. المهم ان ربنا من عليهم بالتوبه، لان فيهم واحد بس صالح كويس. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. واحد بس نفعهم، زي إخوة يوسف، واحد بس نفعهم اللي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، بدل ما تموتوها ناس تاخدوا وخلاص وتخلصكم منه. واللي هو نفسه برضو قال فلن أبرح الأرض حتى يحكم حتى يأذن لي أبي أو حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فكذلك ده واحد بس اللي نبههم فانتبهوا وتابوا. ربنا بيعلق على القصة يقول إيه؟ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. شوف التهديد، كأنه بيقول لكل إنسان من عليه بالرزق وبخل بحق الفقير إنه معرض لضياع ثروته كاملة في الدنيا، بالإضافة بقى للمصيبة الكبرى يوم القيامة. كذلك العذاب، يعني اللي هيعمل زي دول هنعمل فيه زي ما عملنا فيهم. كذلك العذاب اللي هو العذاب الدنيوي، الحرمان من الرزق، الحرمان من الثروة، الحرمان من مالك اللي انت بخلت بيه. والآخرة بقى دي يعني حدوتة تانية. فنتنبه، البخل فظيع، البخل داء، البخل أدوى الأدواء. وهل بعد البخل داء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان افظع مرض في الدنيا هو البخل. تعرفين الحديث طبعا، البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنه، قريب من النار. في نفس السوره ايه برضو عجيبه جدا، ربنا بيتكلم بقى عن يوم القيامه. بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خطيرة طبعا. يوم يكشف عن ساق دي من الآيات المتشابهات التي تمر كما جاءت، ده القول الفصل. أما الناس اللي أولوا الكلام قال لما يكشف عن ساق، يعني يوم الشدة، يوم الشدة ويوم القيامة يوم شديد، زي ما أقولك قامت الحرب على ساق، ها قامت السوق على قدم وساق، يعني مش موضوعنا. المهم اللفتة اللي في الآية دي إنه يوم القيامة حين يتجلى الله تبارك وتعالى للخلائق الكل يخر ساجدا لله. ففي ناس تحاول تسجد ما تعرفش ازاي، ظهره يبقى زي الخشبه خلاص، المفصلات بتاعته ما تشتغلش، ما فيش خشب، ما يعرفش. وطبعا انت عارف ان في الدنيا ساعات الانسان يعني ما يقدرش يسكت نتيجه مرض او حاجه، في عمود فقري او ما يقدرش يسكت. فدي أمثلة بيديها ربنا لنا في الدنيا عشان نعرف نفهم الآية بقى. ايه اللي بيسجد وايه اللي ما يسجدش؟ من سجد لله في الدنيا سجد يوم القيامة بسهولة، متعود على السجود، متعود على السجود. واللي ما سجدش لله في الدنيا مش هيقدر يوم القيامة يسجد، مش هيقدر، يلاقي نفسه واقف الناس كلها سجدة حواليه وهو كده في وسطهم والعياذ بالله. معناها ايه؟ معناها المحافظة على الصلاة وكثرة السجود في الدنيا. خصوصا انه احد الصحابة لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم او النبي بيقول له سلني حاجة، خدمه 10 سنين انس بن مالك، امبارح بالحق الناس بيقولوا لي انت ما قلتناش اسم الست اللي ربنا سمعها وهي بتشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك. انا طبعا ما فكرتش اقول الاسم لان هو احنا مش بنفسر ولا بنحكي، انما احنا بنقول لفتات الست اسمها خولة بنت ثعلبة، وهي دي اللي في خلافة عمر بن الخطاب استوقفته فوقف معها ساعة وساب الناس، معها ناس وصحابة ودنيا، فست راحت مستوقفة راح واقف ساب الدنيا دي كلها في يتكلم معها، وقف معها ساعة. بعد ما خلصت ومشت واحد بيقول له يا أمير المؤمنين ما هذه العجوز التي استوقفتك ساعة وشغلتك عن الناس؟ قال له ويحك، ألا تعلم من هذه؟ قال من يا أمير المؤمنين؟ قال هذه التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. أصل النهاردة ناس بيقولوا لي قلت لنا ادعي لها، طب مش تقول لنا اسمها؟ ستات يعني، ستات اللي يعني ربنا أكرمهم بال. بنرجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه، أنس بن مالك، بنقول اسمه بقى برضه عشان ما حدش يقول أنت ما قلتش. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بيقول له سلني حاجة يا أنس. قال له أسألك الشفاعة؟ قال له سلني حاجة من حاجات الدنيا يا أنس. قال والله لا أسألك غيرها. قال يا أنس أعني على نفسك بكثرة السجود. شوف شوف الكلمة، وانتم عارفين طبعا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالم. ما انت كويس أهو، ما انت صحتك حلوة أهي، ما انت تقدر توطي وتركع وتسجد وانت سالم، ما فيش حاجة تضايقك، طب ما تسكت لحسن بعدين ولا يزول الله. فدي برضو لفتة يعني. في سورة المعارك بقى بعد القلم، سورة المعارك هي غريبة قوي. ربنا بيتكلم عن يوم القيامة بيقول ايه؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الحاقة، أيوة سورة الحاقة. يعني إيه؟ يعني استوقفتني النهاردة، استوقفتني الآية دي. حملت فين؟ ومين اللي هيشيلها؟ ويشيلها فين؟ ويشيلها إزاي؟ ومين اللي هيدكها؟ تصوير التصوير يخالف اللي الواحد فهمه يعني، حتى من حيث العلم الوضعي ان النجوم تتخبط في بعضها، انه حاجه تخبط الارض، نجم من النجوم يخبط الارض، الجاذبيه اللي ربنا خلقها دي يشيلها فينفرط العقد، الارض تهوي في الفضاء، يعني مش قادرين نصور الموقف. لكن العلم الحديث قال لك زي ما حصل بيتمدد الكون، بيتمدد وبعدين يجي عليه وقت مش عارف يعمل ايه، وبعدين كان مش يحصل انفجار زي ما حصل في بدء الكون، كلام وحاجات. انما انا دي لفتت نظري، ربنا بيقول يوم تكون السماء كالمهل، يعني زي النحاس المذاب، يبقى ده هتسيح، لكن النجوم هتسيح مش هتتخبط، دي هتسيح تبقى سائل. يوم تكون السماء كالمهل اللي هي النجوم طبعا معلاه، لان السماء نفسها المبنيه ربنا يقول فيها وفتحت السماء فكانت أبوابا، دي حاجة تانية. وتكون الجبال كالعهن، القطن المندوف، يعني حاجة كده تمسكها كده بيشة، بيبقى هتسيح برضو، يبقى هتسيح سيحان، أكن الحاجة أكن الدنيا هتسيح. الأرض بقى، ومرة أقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، بدل ما تبقى كورة تبقى إيه؟ كده كده إزاي؟ هتنفتح؟ هتبقى إزاي؟ وإذا الأرض مدت، يعني الدحية دي والكروية اللي فيها دي خلاص تبقى كده، وألقت ما فيها وتخلت، كأن هيبقى الناس واقفين على حاجة مستوى، مش حد فوق بقى وحد تحت، ما هي الأرض كورة كده، وناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا. يبقى يوم القيامة الأرض الكروية دي تبقى إيه؟ مسطحة مفرودة، والناس كلها إيه؟ ما فيش فوق وتحت، خلاص كله مع بعضه وكله جنب بعضه. إزاي؟ ما تجيش إلا بأسلوب واحد في تصوري، يعني تتصور الأرض كورة كده، لما تدك كده تبقى كده، تبقى كده. يعني لما تجيب كفتاية كده، عجينة كده، عجينة مدورة، وتبططها، الست تبططها كده زي الرغيف، بيبقى عجينة كده مدورة، وبعدين يعمل ايه؟ يبططها، بقت ايه؟ بقت كده. فهل حملت الأرض والجبال فدكتا، الدكة دي كده تروح متبططة كده، وتروح كل حاجة اللي فيها جواها تطلع بره؟ مش عارف. إنما كلمة وحملت دي الفعل مبني للمفعول، يقولوا في المدارس مبني لإيه؟ مجهول. لا، ده في المدارس يقولوا مبني للمجهول، إنما في اللغة الصحيحة يتقال مبني إيه؟ للمفعول، لأن مفيش حاجة اسمها مبني للمجهول. لما تقول أكل الطعام في المدارس يقولوا لهم إيه؟ مبني للمجهول. مجهول ده إيه؟ يعني اسمه مجهول، يبقى مبني للمفعول. ليه مبني المفعول؟ لأنه لما أكل الطعام أصبح المفعول فاعلا، يبقى الفعل بني للمفعول مش بني للفعل. المهم، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة، ومن الحامل لها؟ مين؟ ومين اللي هيدكها الدكة دي؟ مش عارف، هي ملفتة ملفتة وخلاص. يوم تبدل الأرض غير الأرض، بس ما هي مش أرض تانية، هي نفس الأرض. وإن كان في حديث إن يوم الحشر على أرض لم يعصى الله عليها، حاجات غريبة وحاجات مش مفهومة. لكن كلمة حملت الأرض والجبال فدكتا دي دكة واحدة، هي خبطة واحدة، هي خبطة واحدة، هي دكة واحدة. هل في ملك مخصوص هيعمل الشغلانة دي؟ مش عارف. في نفس السورة، سورة الحاقة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الجزاء ايه؟ الجزاء، اتأمل. طبعا الكفر كفر معروف، الكفر ده عقيدة. السلوك بقى، لا يحض على طعام المسكين، شوف بيقول بقى ايه؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ملفتة. يعني هو ما عملش معروف في الدنيا فما لقاش معروف في الآخرة، وما أكلش الناس في الدنيا فما لقاش يأكل في الآخرة. شوف، اسمع تاني، ولا يحض على طعام المسكين. معناها ايه؟ معناها انك انت لما تأمر الناس بالإطعام والصدقة بتأمر بمعروف وبخلي الناس تأكل، فلما ما يعملش كده ويمنع أو ما يعملش كده يقوم ما يبقالوش حميم، لأنه ما ما عملش خير، ما عمل زي في الدنيا. لما تعمل خير في الناس مسيرك تحتاج لمن يعمل فيك الخير، فمن زرع حصد، وزي ما يقولوا من قدم السبت للحد قدامه، ومن خدم الناس صارت الناس خدامه. هنا كأن الجزاء من نفس العمل. يعني الغريب التركيبة، ولا يحض على طعام المسكين، ونتيجتها ايه؟ فليس له اليوم هاهنا حميم صديق يعني، ولا طعام إلا من غسلين. ملفتة للنظر. طب لما هي ملفتة للنظر نعمل ايه؟ ناخد بالنا بقى، أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. شوف شوف، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نور كاشف يشرح لك كلام ربنا. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. جاوب على كله، جاوب على كله. ما هو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. طب أنت هتصلي بالليل، يبقى يوم القيامة هتعمل إيه؟ هتسجد على طول. السورة اللي بعدها سورة المعارج. احنا بننتقي كده يعني حاجات بسيطة من كل سورة حاجة، لكن طبعا التأملات دي عاوزة 200 سنة عشان الواحد كل رمضان يقول تأملات ما يخلص. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع طبيعته خلقته، إذا مسه الشر جزوع، ما عندوش صبر، يتخض ويخاف ويتدربك والدنيا تتقلب، وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. بس شفت بقى فضل الصلاة. الإنسان كله، أي إنسان، عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيف، ده جاي على إيه؟ على الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول. فهنا ربنا يقول إن الإنسان خلق هلوعا، خلقته لما تجيله المصيبة يجزع ويضطرب وتبقى زي وإن أصابته مصيبة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. كتير قوي جت كتير إن الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كتير كتير كتير كتير بيبين القرآن إن الإنسان طبيعته وخلقته لما يجيله الخير يقول أنا أيوة بتاعي بتاعي، وأنا اللي جبته عرقي أستحقه. وإذا جات للمصيبة ولا الشر خلاص يخيب ويقع دي طبيعة الإنسان. خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منه إلا المصلين. هم دول ينجيهم ربنا من كده. بس أنهي مصلين بقى؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أهدي أهدي، مش أي صلاة بقى، مش أي صلاة بقى، اللي بيصلي وبيحب الصلاة وبيقبل عليها وما بيفوتش فرض ويصلي الأوقات في أوقاتها، لأن أول الوقت رضوان الله، أول الوقت رضوان الله. طبعا بدم صلى هتيجي الصفات كلها بقى، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، كل ده بقى هتيجي زي بالضبط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة، الصلاة صلة بينك وبين ربنا. الصلاة لما تقراها في المصحف تلاقيها صاد لام واو ت مربوطة، مش كده؟ مش لام ألف، صاد لام واو ت مربوطة، وتلاقي فوق الواو مادة كده عشان يقول لك انطقها ألف، لأن الصلاة أصلها صلوة بالواو، دي أصلها أصل الكلمة صلوة، والصلوة واحدة الصلة. شوف بقى، شوف الكلمة جاية منين، شوف الكلمة جاية منين بقى. واحد عنده تليفون والسلك مربوط ومحطوط بيكلم الدنيا كلها، بيكلمك ويتصل بيك. في يوم من الايام راح جايب المقص وراح قصص السلك. بعد ما قصص السلك قال ما حدش بيكلمني ليه؟ ما حدش بيسال عني ليه؟ عاوز اكلم امي. يمسك التليفون ما فيهوش حراره. الله. طب نقول له ايه ده؟ نقول له ايه؟ قول انت فيه زي ما انت عاوز بقى. مقصص السلك بالمقص ويقول لك التليفون ما فيهوش حراره. هي دي الصلاه. السلك بينك وبين ربنا. هتكلمه من خلالها وهيكلمك من خلالها. قطعت الصلاه، قطعت السلك. تقول يا رب ما يوصلش. توصلش؟ توصلش ليه؟ ما توصل بايه؟ تطلع بايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب. يصعد على ايه وفين؟ والعمل الصالح يرفعه. الاسانسير، الاسانسير بتاع كلامك هو ايه؟ هو الصلاه. الصله بينك وبين الله. الصلاه، الصلاه مهمه قوي. الصلاه هي اللي اشارت اليها السيده نفيسه لما الامام الشافعي مات. بيقولوا لها الامام الشافعي مات، قالت رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. بس أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن الصلاة. أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن إيه؟ عن الصلاة. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. في سورة نوح، قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا نوح جت أكثر من مرة في أكثر من موضع في أكثر من سورة. هنا أفردت له سورة خاصة سميت سورة نوح. القصة جت طبعا مختصرة في في في في صفحتين. يعني السورة مكونة من صفحتين اتنين بس تقريبا، لكن إعجاز، إعجاز في حصر الموضوع، إعجاز في الصياغة بتاعتها. اللفتة اللي فيها طبعا اللي احنا كتير كتير في الكلام يعني، لكن اللي احنا بنبص فيها لما سيدنا نوح بيحكي وبيقول وبيشكو لله تبارك وتعالى انه قال وقال وقال وقال بالليل والنهار والصبح وبالسر وبالجهر. بنقول ايه من ضمن ما قال؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ادي واحده، ادي واحده. يعني ما من عبد يستغفر الا وغفر له على طول. ما لما اقول استغفروا ربكم فإن شاء غفر لكم، لا ما قالش كده. إنه كان مؤكد، الخبر مؤكد. يبقى ما من عبد يستغفر إلا ولا بد أن يغفر له. ليه؟ لأنه أنت قبل ما تستغفر، قبل أنت ما تستغفر هو غفر لك أصلا. فلما غفر لك ألهمك أنك تستغفر بس. ثم تاب عليهم ليتوب. طيب التانية ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه ثمرة الاستغفار. شفت بقى؟ يبقى أي إنسان بيشتكي من قلة الرزق علاجه ايه؟ يجري في الدنيا؟ ما قال امشوا وقال كلوا من رزقه، مش من تحصيلكم، مش من اللي انت هتجيبوه من رزقه. يبقى اي انسان يشكو من قلة الرزق يعمل ايه؟ يستغفر. اي انسان يشكي من قلة الولد، مراته كل ما تحبل تسقط او مثلا او علاجه ايه؟ الاستغفار برضه. الاستغفار هو ده. ما هو بيقول استغفروا ربكم إنه كان غفار. يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دي ثمرة الاستغفار. سورة الجن آية واضحة وضوح الشمس. لكن للأسف فاكرين لما اتكلمنا عن الجن أيام سيدنا سليمان وشافوه واقف فاكرينه عايش وهو ميت ومش عارفين الغيب، والناس اللي بتقول لك الجن ويخاوي الجن اهي فيها دي صورة الجن بقى. هم بيحكوا، هم اللي بيقولوا، هم اللي بيقولوا، القرآن يحكي عنهم. يعني مش احنا اللي بنقول ولا الانسان بيقول ولا الناس بتقول، هم يتكلمون عن انفسهم ويحكي الله تبارك وتعالى عن حديثهم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. احنا اتكلمنا امبارح في الحكايه لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، اظن اول امبارح ولا اول اول كان في الجزء السادس والعشرين، احنا بنتكلم في التاسع والعشرين، يبقى من ثلاث ايام. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهمش، ده عرف بعد ما سمعوا ومشوا، والدليل اهو قل اوحي الي انه استمع خلاص نفر من الجن فقالوا، بيحكي له ربنا بقى وبيحكي الكلام اللي حصل. هم قالوا ايه؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. من ضمن ما قالوا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الحدوتة واضحة وضوح الشم. يبقى الناس اللي بتعتقد ان الجن لها دخل او لها تصريف، سواء تصريف كويس او تصريف وحش، في ضلال مبين. بالاضافة الى ان هذا الاعتقاد يأخرهم لورا ويجيب لهم الكافية، الجن هو اللي بيقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شفت ازاي؟ يعني أكن اللجوء إلى الجن أو الاعتقاد أن الجن ينفع أو يضر شرك، مش بس شرك، ويجيب لصاحبه الكافية فزادوهم إيه؟ رهقا. ولذلك وراها على طول، شوف وراها، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. شوف يما أكن هذا التصرف يحصل من مين؟ من المشركين، من كفار، لكن ما يحصلش من مسلم أبدا يعتقد في يوم القيامة أنه يلجأ للجن ويقول لك الجن حيعالجه ويعالج بالجن والجن راكبه والجن ايه رسولة الجن. وتأمل فيها لما هم بيقولوا، لما طلعوا ولقوا الشهب ولقوا الاستماع منع، هم نفسهم بيقولوا ايه؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مش عارفين حاجة، مع أنهم بيوصلوا شوف لحد فين، لكن مش عارفين حاجة. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في آخر سورة الجن الغريب أوي، الناس اللي بتعتقد الجن يعلم الغيب ويفتح المندل ويشوف مين الحرامي اللي سرق مش عارف الإسورة، الناس اللي بتسخر الجن والمخاوي واللي معرفش إيه واللي إيه، في نفس سورة الجن لما اتكلم ربنا سورة الجن كلها محتاجة تأمل، كلها ما عندناش وقت، انت بس اقراها وتمهل وتأمل في كلامهم. هم بيحكوا عن نفسهم، هم بيشرحوا نفسهم، بيقدموا نفسهم لك، أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد، رجعوا تالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشد. كتير كتير اتأمل في الكلام. آخر السورة بقى ربنا بيقول فيها ايه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. اشمعنا دي في سورة الجن هنا؟ اشمعنا؟ شوف تخليك تفوق لنفسك على طول، تفوق لنفسك اهي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد مطلقا إلا مين بقى؟ إلا من ارتضى من الرسول. ويبقى مش كل الرسل كمان، ومش كل الرسل كمان. شوف ايه ده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول في الحالة دي يعمل ايه؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليه؟ ليه؟ علشان محدش يعرف هو عرف ايه. يبقى لما ينزل جبريل يوحي لرسول من الرسل بأمر من أمور الغيب، تنزل الحراسة محوطة جبريل ومحوطة الرسول. ساعة ما جبريل بيقول له محدش يقدر يتصنت، لا إنس ولا جن. شفت؟ شفت؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. سورة الجن، ويجوا الناس بعد كل ده يقول لك إيه؟ يقول لك الجن مخاوي متجوز من الجن. البت ما بتتجوز أصل القرين بيحبها، وتصدق البت وتيجي تقول لي يا عم الشيخ بيقول القرين متجوزك متجوزك، انت شايفاه؟ لا مش شايفاه. وبيحبك؟ طب وانت بتحبيه؟ هو انا شفته عشان احبه. طب ومنعك من الجواز ليه؟ طب ما تتجوزي وجوزك هيحس. مش هيحس، هيخش عليك القريض الحمام وانت بتقلعي وانت بتلبسي وكل ما. ايه اللي مانع يعني؟ طب ايه المشكله يعني؟ لو القريض بيحب بنت يمنعها من الجواز ليه؟ لو هيتجوزها يمنعها من الجواز ليه؟ صحيح؟ ايه؟ والقرين اللي هيحب البنت ده هيبقى فاسق ولا هيبقى صالح؟ اللي يمنعها من الجواز يبقى ايه؟ فاسق، مش كده؟ اللي هيمنعها من الجواز وهيحبها وكده هيبقى ايه؟ يهمه بقى ان تبقى له في الحلال؟ يهمه تفرق ايه بقى في الحلال والحرام؟ بالعكس، ده لما تتجوز احسن، عشان لما تحبل محدش يتهمه. يعني مش عارف الناس بتفكر ازاي؟ مش عارف الناس بتفكر ازاي؟ يعني يمنعك من الجواز ليه؟ انا مش فاهم دي، مش فاهمها دي. بيحبها، طب ما تمنعها من الجواز ليه؟ صحيح، ايه المشكله يعني؟ ها؟ شيء غريب. وشوف سوره الجن بتتكلم ازاي، وشوف بتقول ايه، وشوف الوضوح. لكن الناس ما بتقراش القران، الناس ما بتقراش. ولذلك النبي هيشتكيهم يوم القيامه عليه الصلاه والسلام، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. هيشتكيهم. كل واحد ما بيقراش القرآن في الدنيا هيشتكيه النبي شخصيا يوم القيامة، يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شوف اللي وراها بيقول ايه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. شوف هنقول ايه ولا ايه ونتأمل في ايه؟ القرآن كله محتاج تأمل يا جماعة، تأمل وحب وألفة. آدي سورة الجن واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك الدجل شغال والشعوذة شغال، وكل يوم الجرايد تجيب واحد مقفوش بخور وعظم وحكايات ودجل وكتب سحر وما أعرفش إيه وخداع، ومعاه مش عارف كم ألف جنيه حصيلة يوم واحد، والستات قاعدة بره والحدوتة. إيه ده؟ شيء فظيع. سورة المزمل فيها بقى الأمر ده، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شفت؟ شفت بقى؟ لسه كنا بنقول إيه؟ الناس ما بتقراش القرآن، الناس ما بتتعلمش، وقع في ضلال. سورة الجن هي واضحة اهي، وراها على طول سورة المزمل. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليل. طب ده له نصفه أو ينقص منه قليل، له برضه. طب لنحن بيقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. معهمش ساعة، معهمش ساعة، فيقوم مش عارف الليل إمتى هيخلص، فيفضل قايم. تكون نتيجة ان الليل يخلص والفجر يطلع وما نامش، ما نامش. فرحمة ربنا قالت لهم الله يقدر الليل والنهار. علم ان لم تحصوا، مش هتقدر تحصي تحصل الوقت ما عندكش ساعه. فقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ شوي ونام شوي. شوف كمان الرحمة، علم أن سيكون منكم مرض ونرش يقوم بالليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مباح، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يبقى دي ثلاث أعذار، المرض والانشغال بالسفر، السفر لتحصيل الرزق، زي اللي بيشتغل سواق سكة حديد، زي اللي بيشتغل كمساري قطر، زي اللي بيشتغل ربان سفينة، زي اللي بيشتغل قائد طائرة، زي وزي وزي. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، في بعد كده عذر. دي أعذار ثلاثة، ومع ذلك لم يعفى هؤلاء من قراءة القرآن. واسمع، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. برضو شوف الأمر، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة. دي حاجة بقى ودي حاجة، بتقولش أنا بقرأ في الصلاة، لا، بتعرف الصلاة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ويلا، ها، وتقول أما هو مخطف العشاء أو مخطفها، لا، دي حاجة ودي حاجة. فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذه القرآن ربنا بيأمرنا بقراءته، ولما تقرأه ينور لك طريقك وينور لك سكتك، ها، ما تقعش بقى في المحظور اللي واقع فيه الناس، ها، مش فاهمين حاجة. سورة المدثر فيها لفتة غريبة قوي قوي في آخرها، وتكررت في الصورة اللي وراها. كلا إنه تذكرة، عشان كده توقفت فيها، أنا توقفت فيها في الصلاة، خدتوا بالكم الناس اللي ورايا واخدين بالهم. كلا إنه تذكرة، اللي هو القرآن، فمن شاء ذكره. خلاص واضح، قرآن إيه؟ تذكر، يذكرك بالله، ويذكرك بالآخرة، ويذكرك بالجنة، ويذكرك بالنار، تذكر. يلا اللي عاوز يذكر يقرأ. وراح شايل منك دي، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الله أكبر، شفت بقى، وداك ولمك تاني. فمن شاء ذكره، خلاص انت حر. ازاي؟ وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فاكر لما بندعي ونقول اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، وعاملنا بما أنت له أهل، أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. شيء غريب، يعني إيه فمن شاء ذكره؟ وبعدين تقول وما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما وإيه وما فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. السورة اللي بعدها على طول هتلاقي فيها جاية اهي، سورة إيه اللي بعدها؟ لا خلينا في دي لسه، احنا في سورة إيه دلوقتي؟ المدثر. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكر، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الرب، مش كده؟ ولا يشاء العبد إلا أن يشاء الرب. نربطهم إزاي؟ نربطهم إزاي؟ في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بيقول لك إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ربنا بيقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، أي نقدر، قادرين على أن نسوي بنانة. البنان الصباع، طرف الصباع ده، وباطنه مش ظاهره. ده البنان ده، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. مش بس نركب العظم ونجيب اللحم، لا، ده احنا نرجعه زي ما كان بما فيها صوابعه. إيش معنى صوابعه؟ إيش معنى صوابعه؟ بيقولوا إن بصمة الإصبع لا تتكرر مطلقا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، لا في جيلنا ولا في أجيال غيرنا. كل واحد له بصمة صوت، وكل واحد له بصمة صباع، وكل شوية بيكتشفوا. حتى لدرجة إن البنوك النهاردة في الخارج، البنوك مش بالإمضة بقى، عشان الإمضة بتتزور، بيصرف حسابه أو من حسابه بصوته، بصمة الصوت. بيروح يحط فلوسه بره، وعشان ما حدش يصرف غيره يروحوا مسجلين له صوته ومركبينه على الخزن. يقول أنا فلان، تفتح الخزن، بصمة الصوت. وبصمة الصوت لا يمكن تقليدها، استحيل. شوف العلم وصل لإيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. كل ما العلم يكتشف حاجة ما تنبهرش كده وتفتح بقك زي العبيط انهم ايه اكتشفوا وتقدس هؤلاء العلماء. ابدا، دول بشر عبيد لله بيسوق اليهم المعارف لهدف وغرض وحكمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى اللي بيخلي بصمة الإنسان لا تتكرر مطلقا، لا يمكن تكون كده عبثا، ولا يمكن تكون كده طبيعة زي ما بيقولوا، ولا يمكن تيجي لوحدها، يستحيل. ده قادر قدرة فوق الخيال وفوق التصور. عشان كده يقول بلا قادرين على أن نسوي بنانا. سورة اللي بعدها سورة الإنسان، فيها برضو لفتة. ربنا بيكلم عن الناس، يقول ايه؟ نحن خلقناه حقا وصدقا، آمنت بالله، وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يا تخيل بقى، انت ماشي الدب على الأرض، البعيد مغرور بماله أو مفتون بجاهه أو مأفون بسلطانه. باشا حاجة ايه؟ عربية معاه فلوس قد كده، وراكب كده، وعايش كده، أو جاه أو سلطان يقتل ويحيي ويميت ويعمل ويسوي، مش كده؟ مش ده الإنسان؟ العنف والكفر والجهل والبخل والشح. اسمع صفات الإنسان في القرآن وفي القرآن كله، اسمع. ومن يوق شح نفسه، يبقى جبلت الأنفس على شح. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لكفور مبين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. اسمع وشوف صفات الإنسان كلها. بيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، الإصار القيد. ولما تمسك الأسير والقيد يبقى مرخي، يبقى مستريح أو ممكن يهرب. لما تشد الإصار والأسر يعمل إيه؟ ما يعرفش يتحرك. هل أنت أسير في الدنيا دي زي ما ربنا بيقول كده؟ خلقك أسير إيه؟ والحبل اللي ربطك إيه؟ فكر بقى وتأمل، هتلاقي أولا أنت أسير الليل والنهار. أول حاجة أسير الزمن، إلا تقدر تقدمه ولا تقدر تأخره. يجي الليل غصب عنك ويطلع النهار غصب عنك. النهاردة إيه؟ الاثنين هيخلص، بكرة الثلاث رغم أنفك، رغم أنفك. فأنت أسير الزمن، كمان أسير إيه؟ المكان. أسير المكان، حدود. تقدر تنزل في أعماق المحيطات، تقدر تنزل في أجواء السماء، تطلع في أجواء السماء. أنت أسير إيه؟ المكان. ليك حدود في مكانك. مهما طلعت الطيارة لها إيه؟ حد. مهما نزلت الغواصة لها إيه؟ حد. مهما جريت لك سرعة، مهما مشيت لك قدرة. بعد كده أسير إيه كمان؟ أسير عمرك. تتولد إمتى؟ تموت إمتى؟ أسير. لا تقدر تطول ولا تقدر تأثر. طب دي حاجات خارجية كلها، وكل الناس كده يعني إيش؟ ده أنت أسير كمان جسمك. عينيك لها قدرة نظر معينة، جيب نظار ماشي، جيب تلسكوب ماشي، آخرتها إيه؟ حد. أسير ودانك، تقدر تسمع كل حاجة، في تحت ما تسمعش وفي فوق كمان ما تسمعش، اللي هي الموجات فوق الصوتية، اللي زي صرخة الوطواط، صرخة عالية جدا جدا ما بتسمعهاش انت. عشان تفهمها، عارف الطيارة اللي بتمشي أسرع من الصوت، أول ما يزود السرعة ويبقى أسرع من الصوت يعمل فرقعة، صوت جامد، بعد كده ما تسمعش الطيارة نهائي خالص، ما تسمعهاش، ما تسمعهاش صوت. ليه؟ عدت حاجز إيه؟ الصوت خلاص فوق ودنك، فوق ما تسمعش. فأنت ودنك لها حدود، تحت كده ما فيش وفوق كده ما فيش. الرئة اللي بتستنشق الهواء محدودة. المعدة اللي بتاخد الأكل، تقدر تاكل اللي انت عاوزه ولا هي تقول لك كده بس؟ هي المصيبة ان هي اللي بتقول مش انت. امتى تاكل؟ لما تجوع. امتى تجوع؟ لما جسمك يقول لك تجوع، لما تحس بالجوع. مين اللي يخليك تحس بالجوع؟ مش انت برضو، مش انت اللي بتحس بالجوع، يعني مش بمزاجك. يعني انت فجأة تقول انا جعان قوي، انا جعان. جعان يعني ايه؟ ازاي؟ قعدت الاكل اكلت وانت الحمد لله، ايه شبعت؟ شفت ازاي؟ مش بايدك تحط فيها ولا بايدك ما تحطش، قد ايه؟ مش انت. وبعدين امتى تخش بقى الحمام؟ امتى تقضي الحاجه بقى؟ امتى؟ وقد ايه اللي نازل؟ قد ايه؟ وميه ولا جامد؟ مش انت اللي تقول برضو، مش انت. وتصبح الصبح متضايق، مصدع، خير، مالك؟ بقالي 3 أيام ما دخلتش دوره الميه. يا عيني يا ابني غلبان، يا عيني يا ابني. ابويا زمان وانا صغير كان دايما يحكي لي حوادثي، يربيني بالحوادث والحكايات، الله يرحمه ويحسن اليه. وانا صغير قد كده قال لي كان فيه ملك، ملك غني قوي وملك عظيم قوي يا ابني، وبعدين في يوم من الايام بطنه مسكت، مش لاقي حد يعالجه، هيموت بطنه مسكت، فجابوا له واحد قالوا له ده الدكتور ده يعالج. فجاه قال له تديني ايه؟ قال له اديك نص ملكي، نص ملكي. قال له خلاص اتفقنا. خلاه دخل دور طميه، خد نص ملكه. وبعدها بثلاث اربع خمس ايام جاله اسهال ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش عارف يتعالج. هتقول الدكتور فجاه قال له الحقني. قال له في ايه؟ قال له على طول. قال له طيب تديني ايه؟ قال له نص ملك التاني. راح مخففه قال لي فشفت يا ابني ملك الملك ده كله راح في ايه؟ وقال الكلمة بقى اللي انتوا عارفينها، اللي ما صحش اقولها في تسجيل، وانا قد كده لا انسى هذه الحكاية من ابوي. شفت نحن خلقناهم وخلقناكم وخلقناهم وشددنا أسير إيدك، أسير القلب اللي عمال يدق ده، وأنت شعب بيدق ليه؟ قال هو القلب بيدق ليه؟ هل العلم عرف لحد النهاردة سر حركة الحجاب الحاجز اللي يطلع يضغط على الرئة يخرج النفس، وينزل يفتح الرئة تاخد النفس؟ حركة الحجاب الحاجز دي ليه؟ ليه؟ فين الموتور اللي نشغله؟ هنقول القلب ترومبة مصة كبسة بتشتغل ليه؟ ايه اللي بيشغلها؟ ايه اللي مشغل دي؟ ايه اللي مشغل دي؟ وفي يوم الأم وقفت، ايه؟ يقول لك سكتة قلبية. يعني ايه يا اخوان؟ يعني ايه سكتة قلبية دي؟ فانت اسير الترومبة دي، هي اللي مشغلاك الترومبة دي، لا بايدك ولا برجلك، اسير الترومبة دي، واسير الحجاب الحاجز، واسير معدتك، واسير الخلايا، بل ده انت اسير الكرات الدم البيضة اللي لا ترى الا بالميكروسكوب علشان تقاوم الميكروبات اللي بتخش جسمك. قوبتها حلو، انت ماشي كويس، والميكروبات ماليه جسمك وماليه الجو، ماليه جسمك وماليه الجو، ميكروبات في كل جسمك، في ميكروبات طبيعيه مخلوقه كده بيقاومها الجسم، الخلايا بقى والغدد مش عارف الليمفاويه والحواديد دي كلها. فانت اسير لكل ذلك، انت اسير لكل ذلك. عشان كده شوف لما ربنا يقول لي نحن خلقنا وشددنا أسره، لا إله إلا الله، في آخر السورة يقول ربنا إيه؟ بينبهك ويفوقك ويقول لك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وبعدين يروح لمك تاني، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله أكبر، خبر ابيض. هنروح فين احنا بقى؟ وما تشاؤون الا، يعني بمزاجك برضو، مش بمزاجك برضو، وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. جاوبك، جاوبك بقى وريحك. يعني مش معناها كده ها ودي ده كده وجيب ده كده، خد ده وما تاخدش ده، ده يذكر وده ما يذكرش، مش كده، لا لا لا. من شاء اتخذ الى ربه سبيلا، صح، مشيئه العبد معلقه بايه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله معلقة بمشيئة الله، لكن مشيئة الله مشيئة بعلم وحكمة، إنه كان عليما، مين يستحق؟ حكيما. قلت إزاي؟ يدخل من يشاء تاني في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. آخر سورة بقى، سورة المرسلات. طبعا السورة كلها برضو كتير، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصف والناشرات نشر فالفارقات فرقة، فيها تفاسير كتير تقدر ترجع لها في التفسير اللي احنا عملناه على المنبر، تفسير القرآن يعني. إنما اللفتة اللي فيها هنا بيتكلم ربنا عن الكفار والمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. فين بقى؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. شيء غريب، وصف غريب لجهنم. ولذلك أخبرنا العلماء والشيوخ طبعا عن الصحابة والتابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا ضوء ولا نور فيها، وأنها مظلمة ظلام دامس، كحل كحل. تبقى نار ازاي؟ نار ازاي وهي ظلمة وهي سودة سودة سودة؟ يلف الزمن ويدور ويكتشف علماء الفلك حاجة في الكون فوق اسمها الثقب الأسود، الثقب الأسود. سمعت عنه؟ إيه الثقب الأسود ده؟ بيقول لك الثقب الأسود ده اكتشفوا إنه نجم، نجم زي النجوم زي الشمس دي، لونه أسود ضلمة عامل زي ما يكون خرم. ليه؟ الجاذبية اللي فيه شديدة جدا جدا جدا جدا، لدرجة انها جذبت الضوء فما طلعتش. الضوء جذبته فما طلعش، فلما جذبت الضوء ما طلعش، وجذبت كل حاجة في نفسها، بقت صغيرة جدا زي الخرم. لو نقطة منها، نقطة قد السمسمة، حطيتها في ميزان وحطيت الكرة الأرضية جنبها في الكفة التانية، لا تطيش الكرة الأرضية، تضيع تضيع من تقلها، من تقل السمسمة دي. فالثقب ده ضلم قوي، والجاذبية فيه شديدة جدا، والضغط غير متصور. بيعمل ايه؟ يبتلع النجوم فلا يكون لها أثر. تصور، هنشوف النجوم قد ايه. الشمس دي حاجة كده، ها هباء، الشمس هباء جنب النجوم اللي في الكون اللي انت شايفها صغننة دي. الشمس دي جنبها هباء، دكت منها بعيدة قوي، شايفها انت قد كده، لانها عالية جدا جدا، بعيدة مئات وآلاف وملايين السنين الضوئية. زينة، كل ده زينة، زينة زينة بيزين رب، ملك ملك بيزين السماء الدنيا، ويجي يقول لك مش معقول احنا لوحدنا في الكون، لازم في ناس تانية. ليه ناس تانية؟ ليه؟ ده الكريم، ده الواسع، بيزين زينة بقد ايه؟ بلايين النجوم. ليه؟ ما عنده كتير، ما من غير عد، من غير حظ. النجوم الكبيرة قوي دي بقى في مدارها، مدارها لو هوبت، لو هوبت ناحية الثقب الأسود ده، هوبت في المدار شوية، يروح لبيعها، بلعها، بلعها فين؟ غير معلوم، غير معلوم، فجأة تبلع، فلا يبان لها ضوء، ولا يبان لها جسم، ولا يبان لها أثر. مسمينه إيه؟ الثقب الأسود. شوف بقى الحرارة اللي فيه، عارف حرارة الشمس؟ واحد على مليون مليون مليون مليون مليون مرة من حرارته. تصور بقى، تصور بقى، أكبر نجم في الوجود، واحد على مليون على مليون على من وزنه، من كثافته، أسود، اسمه الثقب الأسود. اكتشفوه بالمراصد الحديثة جدا، والتصوير اللي بيعملوه وكلام، اكتشفوا الخرم الأسود ده، الثقب الأسود. وده بقى في الدنيا، عشان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. جابوا منين الثقب الأسود ده؟ مين اللي جابه؟ اتحط ازاي؟ بيبتلع النجوم فلا تصبح لها أثر، بيبلع ضوءه، ضوءه يبلع ضوءه، يقوم يبقى ضلمة. يبقى لما نعرف ان جهنم سودة، يبقى ترى شكلها ايه بقى جهنم دي؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويقول لك ايه كمان؟ شهيقا وهي تفور، شهيقا مش زفير، لا دي بتبلع. سورة تبارك، سورة تبارك الله النهاردة، ما انا ما قلناهاش دي، ما هنقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ زينا السماء الدنيا بمصابيح بس، وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى النجوم لها ثلاث وظائف، زينة، زين تهديكم في البر والبحر، رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها إيه؟ شهيق، شهيق، ما فيش شهيق بس، اللي هو إيه؟ الشفط ده، البلع ده، البلع والشفط، شهيق. وهي إيه؟ غريبة، الضد، الضد تيجي ازاي؟ الحلة لما بتفور بتطلع لبره ولا بتخش جوه؟ ها الحلة لما بتفور، البراد لما بتفور، الماء لما بتفور، اي حاجة بتفور تعمل تفور وتطلع فين كده؟ دي بتشفط وهي بتفور. ازاي؟ ازاي يا عمي؟ ازاي دي؟